يعني بلفظ الماضي، انما كانت طول يدها الصدقه، وكانت اسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وكانت تحب الصدقه، وهذا محل الشاهد. باب صدقه العلانيه، طبعا عندنا صدقه علانيه وعندنا صدقه السر، والاخلاص نبته في القلب، اذا اكثر الانسان من اعمال السرائر فانه ينمي الاخلاص في نفسه. واحيانا الانسان يتصدق بصدقه علانيه لاجل ان يقتدي به الاخرون، كان غندر محمد بن جعفر ياتي عند المناره ويدفع زكاته، فقيل له ما لا تدفعه هكذا امام الناس؟ قال حتى يقتدي به اخرون. وقوله الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، فموطن السر في سره وموطن علانيه في علانيه، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. لا ما هي يعني في محلها، يعني أنت لو فرض إحنا جئنا إلى هنا وعرضت علينا واقع من الوقائع، يعني أمر لا بد من التصدق عليه، نعم نتصدق علانية في هذا، وبعدين غير هذا الشيء أنت تستطيع أن تذهب ثم توصل صدقة السر، لأن أنت هنا يعني بالله تسمت الآن يعني طالب علم معروف وتعرضي مسألة واضحة 100% تحتاج إلى المساعدة، فلما ما أساعد كأنني قد منعت الآخرين من المساعدة، وكأنني قدمت الشح والبخل، فثمة أشياء لا بد منها. ولذلك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشخاص أقوياء يريد من الدفع، يقول لا حظ، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة لا خوف عليهم فيما يأتي ولا هم يحزنون على ما عملوا، وهذا يعني يدلك على أن العمل الصالح ما في ذخيرة مثل العمل الصالح، وأما المعاصي فهي قطعة من النار، إياك والمعاصي فإن المعصية قطعة من النار. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هو باب صدقة السر، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني مبالغة في أي شيء في الإخفاء. وقوله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم شيئا إبداؤها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أحسنت للفقير إحسانين، الإحسان الأول الصدقة، والإحسان أنك لم تكسر قلبه أمام الآخرين بل حتى أمامك أنت. الآية ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كنت صغير في المحل وأقرأ هذا، فأخذت من اشتريت من محل والدي علاقة فاكهة، وذهبت إلى بيت أعرفهم فقير، فوضعت الفاكهة عند الباب وطرقت الباب ثم خرجت، وكانت من هذه بعض الدرابين بالعراق مغلقة، فمشيت بعدين التفتت، فأهل البيت يعني كانوا ينظرون إلي، فخفت وصلت إلى المحل وأنا أرتجس. لا هو الخوف مو يعني خوف أصلح من الناس، يعني كنت صغيرا فقط في الرابع الابتدائي. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي ظنه فقيرا. يا سلام، وهذا باب إذا تصدق على غني وهو يعلم، جواب إذا مقدر، أي فصدقته مقبولة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، قال أحيانا أحمل معي بعض الكتيبات أهديها للأتراك، بعضهم لا يقبل الهدية فما أخجل، لأن أقول خلص يعني أنا أديت اللي علي، وعلم أن ثمة أشخاص من يقدم الهدية، ثمة أشخاص من يقدم الدعوة إلى الله، فأفرح على الأقل تقدر أن تكون مالا حجلة. وبعضهم تسلم عليه يرد السلام يقول لك إيه بالله، وبعضهم لا يرد السلام ينظر إليه كأنه يقول لي ما لا تسلم عليه. مع ذلك الإنسان لا يحجل ويحتسب الأجر عند الله تعالى، وأن الإنسان المهم أنه يؤدي حق الله تعالى. فهذا شوف يعني الأعمال مع النيات باب من أعظم أبواب الخيرات. فهنا باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فصدقته مقبولة عند الله، بل فيها فوائد وربما تسبب في توبته، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يعني هذا السرج اللي رأيناه من الأربعاء وخذنا رقم اتصلنا به حتى نعطيه ما رضى يعني، وقلنا الحمد لله خلاص يعني كلنا إن شاء الله حجة له، والآن القلم محتفظ به آني ونبحث عن شخص آخر يتهيئ لنا يكون أول الأمر دعوة أيضا فيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد ساق، يعني فخرج حتى يضعها في يد مستحق فوضعها في يد سارق، يعني يمشي في الليل وكان هذا سارق يمشي يحسب هذا سارق فقير وضعها في صدقته سرا ومشى، فأصبح يتحدث هذا حدث أصدقاء قال أنا رحت لأسرق واحد درويش على ذكة السوريين وضع بيد فلوسنا، فأصبحوا يتحدثون أي القوم تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد. شوف هذا المتصدق يعني أي عمل لا يخجل الإنسان، اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة، يعني هذه الليلة فخرج بصدقتي فوضعها في يدي زانية، امرأة زانية تذهب للفاحشة ووضعها في يدي يظنها فقيرة، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف، هاي تؤثر فيه ربما يتوب عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق ما أعطاه الله عز وجل. مرة عندنا برا مادي حصلت حالة من عم التجول، أنا كان بيتنا قريب على الشاطئ منطقة السيارة، وكان الجسر السريع بعد ما مكتمل كنت أحفظ بطولة الأنعام وذهبت، وتحت الجسر بعد ما مكتمل ناس تبيع الخمر، فأردت أن أنصحهم اختاريت مجموعة عند الماء يشربون الخمر، فجئت بلطف بعدني توني سلمت عليهم، فواحد قال أنت ما لا تحمل المكرم؟ قلت له نعم، فسبني وش قال كيف تحمل المكرم وتأتي إلى هنا. شخص آخر أيضا ركب الماطور وشغل وسب نفسه وقال مرتان أنا أكون كذا وكذا أن جئت إلى هنا، أنت جابك هنا أنت بحيثك، وشخص آخر يروح باب روح، فالحمد لله أيضا يعني نفس ما والله أهلها جميعا تابوا، يعني حتى فيه واحد قبل بعد خمس أيام ذهب عند الشيخ أحمد نجم قال له جاءنا واحد قبل أربع أيام وجهه كل نور حاط المصحف على صدره، وذول أبو المعطار واحد وياه بعد شهر جاءني إلى دار الحديث بفضل الله تعالى. تشوف الإنسان لما يحسن الظن بالله تعالى ويترفق مع الآخرين فهذه تؤثر. ومرة كان شخص اسمه كاكا حسين من الشمال، والأحداث مال العراق يعني دائما تصعد وتنزل مثل المي الله يفرج عنها إن شاء الله. فجاء هذا معلم ورأيته إنسان فعملته عندي، كان شخص في العراق اسمه عبد الرزاق محمود الداموك السريم، فكان يعطيني بعض أموال الزكاة وأنا أوزعها، فكنت أعطي هذا هذا من كيف عندهم عائلة يزيدية لكن برهم هذه بنتي من جيراني، قل له هذا من شيخ واحد كل ما أنا أعطيه له من هو فقير هو يأخذ جزء من المال يعطيه هؤلاء. لما سافروا هذول تسع نفرات إلى السويد أسلموا جميعا والله العظيم. هذا نفس الولد الكردي لما عاد إلى أهله وعدهم بساتين بنى مسجد هو وسماه جامع المولى على يعني المولى الله سبحانه وتعالى على اسم قبيلته. فالشاهد يعني رب عمل صغير تكبره النية كما يقول عبد الله بن مبارك. فشوف هذه الأحاديث النبوية تربي الإنسان على الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، يعني معناها أي جاز ولا رجوع فيها، يعني لو فرضنا ده يمشي ده يصدق على فقير وبالغلط أعطاه الابن حسب هذا غريب جاز هذا الشيء، لو فرضنا راد الأب أن يرجع بها ويطلبها لا رجوع فيها،